بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 21 من كتاب فتح المزيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف. اعلم بأن هذه المادة متممة لمادة الشريط الذي قبله. المسألة 10: أن الإنسان قد يكون لأهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. المقصود بقول من أهل الكتاب يعني من العلماء، يمكن أن يكون من العلماء وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، أو أنه يعرفها ولكن لا يعمل بها. والعلم إذا لم يهتدي به صاحبه فهو شر، هو حجة عليه وزيادة على، لأنه يكون عذابه أشد من عذاب الذي لا يعلم. فالذي لا يدعوه العلم إلى أن يكون عبدا لله، وكلما علم شيئا زادت عبوديته لله وذله وخضوعه له، وزادت سكينته وتواضعه، فإنه يزداد بعلمه بعدا من الله جل وعلا. وقد يكون لا يعرف الحق الذي أوجبه الله عليه. وليس المقصود انه يكون من اهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فقط، وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. لما سئل عن واحده قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر أن هذه الأمة تزيد على التفرق السابق بواحدة. والمقصود بالأمة اليهودية التي افترقت على 71، وبالأمة النصرانية التي افترقت على 72، وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي افترقت على 73، التي استجابت للرسل، ما هي بالأمة التي بعث فيها، بل الأمة المستجيبة. يعني المسلمون أنفسهم يفترقون إلى هذه الفرق، أما غيرهم ما يقال أنهم يفترقون على كذا وكذا أو أنهم في النار، لأنهم مفروغ منهم، هم كفار في الأصل. فالكافر الكفر مهما تعددت طرقه ومناهج فهو ملة واحدة، كفر كله ملة واحدة. فإذا كان الأمر هكذا فكل من تشبه باليهود أو بالنصارى من هذه الأمة فهو ملحق بهم. وقد أخبرنا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستترسم طريق اليهود والنصارى شبرا بشبر، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، والقدة هي ريشة السهم، يعني مثل الرصاصة التي الآن توضع في البندق. هل واحدة تختلف عن الأخرى؟ ما تختلف، كل واحدة مثل الأخرى، يعني أنكم تسيرون خلفهم متبعين لهم كما ساروا. حتى جاء انه قال: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ومثل صلوات الله وسلامه عليه بجحر الرب، لان جحر الرب من اصعب الجحور، لانه يحفر متجها الى التحت ملتوي يتلوى في حفره، ما يذهب سامكا كسائر الجحور، فالدخول فيه صعب جدا. يقول: لو قدر انهم يسلكون هذا المسلك المعوج الضيق الصعب لسلكت خلفهم، حتى انه جاء في بعض الروايات: حتى لو كان فيهم من ياتي امه علانيه لكان في هذه الامه من يفعل ذلك، مبالغه في اتباعه. والواقع يشهد لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاننا نرى المسلمين وللأسف يتأسون باليهود والنصارى،

في أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله جل وعلا وحده هو المتصرف في الكون كله، وهذا معنى كون التوحيد يجب أن يكون لله وحده. نعم. مسألة التاسعة والعشرة، قوله صلى الله عليه وسلم وأعطين الغاية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. سبق أن أعلام النبوة كثيرة، وأعلام النبوة يعني علاماتها الدالة عليها، لأن الذي يخبر بالغيب بالأمور الغائبة فتقع كما أخبر هذا يكون عن الوحي، ولا يكون هذا لمشعبد أو مثلا ساحر أو لكاهن أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يتمكن من ذلك، وإن صدق مرة فإن لك مئة مرة لابد. أما الذي يقع الخبر على وفق خبره فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقرأ الشريط.